ده انا موهوب، الاستاذ موهوب. يا سلامة. احسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الالهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. افواه وارانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. ولنبدأ اللقاء مع مسلسل أكتوبر حبي، قصة إبراهيم الخطيب، الإعداد الإذاعي محمود الشرباجي، البطولة سميحة أيوب، يوسف شعبان، زوزو نبيل، مديحة حمدي، فاروق نجيب، حسين الشربيني وحسن حسني، والإخراج لمحمود يوسف. وقد قدم هذا المسلسل عام 1974. هنا القاهرة. عن مين قولولي وأبدي قولي منين؟ أبطال بلدنا كتار، ملو الفؤاد والعين، قولولي أحكي حكاية أكتوبر حبي، قصة إبراهيم الخطيب، أعداد محمود الشربجي، بطولة أكتوبر حبي، قصة إبراهيم الخطيب، أعداد محمود الشربجي، بطولة عبد العظيم وحمد الشيخ حافظ رمضان والبعيد النبوي الشيخ حافظ رمضان أكتوبر حبي. حلقات المسلسلة، إخراج محمود يوسف. قول يا مغني وسمعنا عن أفضل ما كمان وكمان، قول يا مغني وسمعنا عن أفضل ما كمان وكمان، قول يا مغني وسمعنا عن أفضل ما كمان وكمان. عايز أقول لك يا أحمد، يمكن رجب أخويا بيحب الوحدة، لكن أنت طول عمرك ما بتحبش تقعد لوحدك، طول عمرك اجتماعي. دي حاجة جديدة بقى ولا ايه؟ بالذمة ده كلام هتقيل. اي احمد حاج، عشان كان لازم تعرفي ان الوحدة اللي بحبها رجب وبحبها انا هي كتيبة. المدنيين بقى اللي زيك ما يفهموش الشعور ده. يا سلام. لما يعيش عدد من الجنود نفس الظروف باستمرار، يتعبوا نفس التعب ويستريحوا، الاكل واحد والافرول واحد، يتحركوا مع بعض ويربطوا مع بعض، يبقوا زي ما يكونوا أعضاء جسد واحد. يا حلاوتك يا أحمد، كمل كمل. نفس الأحلام يحلموا بيها، وحتى لما البعض يسيب الخدمة ما ينساش الجراية واليمك، وتلاقي شعور غامض كده بيشدوا لذكريات الكاكي. ورجب زيه زي كل اللي سابوا الخدمة، بيحلم بحب البيت القديم، وما يترددش إنه يمنح الود لكل واحد. كل واحد بيحمل الشارة، نفس الشارة، حتى ولو كان مستجد وما عرفوش. ده صحيح يا أحمد، أنا فعلا حسيت إن زكي ورجب بيحبوا بعض قوي. إشمعنى الموظفين بس في الشركة مش كده؟ دول طول النهار بيعملوا في بعض مقالب. أصل الجيش يا حياة بيعلم الحرب، ولازم أنا واللي بيحارب جنبي نحب بعض لأننا عايشين سوا وممكن نموت سوا. أخص عليك بعد الشر يا أحمد. حبيبتي حياة، مش ملاحظة أن الفرق بين الحرب والحب حرف واحد؟ فعلا، علشان كده الحرب بالنسبة لي بقت مهمة قوي. إيش معنى؟ أخلص الحرب وأشوف الحب. يا ريت نحارب بكرة. ما تستعجلش قوي كده، افرض ما فيش حرب. طبعا في حرب، زي ما في حب. أحمد. أيوة روح. على فكرة ده رمضان بعد بكرة. أيوة، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب يا أحمد. قولي، هتصوموا في الجبهة؟ طبعا. السنة دي هادعي كل يوم بعد صلاة العشاء للجيش عشان خاطر عيونك يا حبيبي. لواحظ. ايوه ايه، خلاص الرؤية ثبتت؟ اصلي سامع العيال في الشارع عاملين زيتة وبيقولوا واحوي يا واحوي. انت سمعتي الراديو؟ ايوه. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي، ولا وجيت لنا يا رمضان. رمضان جانا وفرح نابو بعد غيابه وبقاله زمان، خلو قولوا شهر بطوله، خلو رمضان جانا. يا ست ام حسن، ست ام حسن. ايوه مين؟ ايوه يا ام ابراهيم. كل سنه وانت طيبه، رمضان بكره. وانت طيبه يا اختي. بقول ايه؟ قولي يا حبيبتي. مش هتعوزي زبادي للسحور؟ الواد اهو عندي هنا. والنبي تبعتيه، ولا ما انا عارفه الولاد مقاصيف الرقبه دول راحوا فين. كانوا جابوا لي الفول بالمره قبل ما يخلص. يا اختي خليهم يهيصوا، تلاقيهم هناك عند الجامع. ابعت لك فتحيه بنتي. تعيشي ويخليها لك يا رب بحق الشهر المفترض، زمانهم جايين دلوقتي. كتر خيرك. كمان 10 شاي واتنين مظبوط على ميه سعاله وصالح المطلوب. رمضان كريم. افندام انت الف. ايوه جايب عود الايام يا رجاله. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. طيب اتفضل اقعد يا عبد الستار واسمع معانا. طب وشرفي زي ما بقول لكم كده. ما علينا، وقت الكنافة كانت بقرشين فقط لا غير. انت مالك؟ الوقت يا بزمان ما كانوش لسه اخترعوا البتاع ده اللي اسمه سمنة هولندي، كمان بقى المكسرات. تسمع عنها؟ المكسرات دي بقى كانت مرطرطة عند البقالين في الحواري. دي صينية الكنافة اللي قد كده كان بيكلب بريزة. طب خلي مراتك تعملها لك النهاردة بقى، اقل من جوز جنيهات ما تكلفش. ولا يا احمد عجاتي؟ ونافه بالسمن البلدي واللوز والجوز. ايه يا عالم انتوا بتحلموا ولا ايه؟ اللحمه من بكره كل يوم بمناسبه الشهر الفضيل. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا شيخ حملاوي؟ مالك يا جماعه؟ رمضان شهر صيام. كنافه ايه ولحمه ايه؟ الصيام مش معناه الاكل، لا، ده معناه الجوع. ما هي الناس جعانه طول النهار يا شيخ حملاوي. والاكل من المغرب لغايه السحور حلال. ايوه ما بنقولش حاجه، لكن ما نبقاش من قبل الشهر ما يبتدي نخطط للاكل، وكل يوم طول النهار مستنين المغرب عشان ناكل. ناس معذوره يا عم الشيخ، بتحط ايام الصيام في الفول والكنافه. الفول انا معاك يا استاذ رجب، انما الكنافه ففيها شك. بدل ما نحط همنا في الاكل، نشوف المسلمين الاوائل كانوا بيعملوا ايه ونعمل زيهم. ايوه حاضر يا الشاي. هو دي الشيشه معلم بيومي. كل سنه وانتم طيبين متجمعين كده عند النبي. ايوه يا عم الشيخ، روح انت دلوقتي يا فندم روح. كانوا بيعبدوا ربنا، بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كانوا بيجاهدوا. بيجاهدوا ازاي؟ اشرح لنا يا عم الشيخ اشرح. باختصار يا سي رجب، كانوا بيحاربوا وهم صايمين. الله، ما كنا كويسين يا عم الشيخ. ايه اللي جاب سيره الجهاد والحرب دلوقتي؟ بس زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. كلام ايه ده يا سي رجب اللي بتقوله؟ طيب خلي حد تاني يقول الكلام ده يا راجل. ده انت فدائي، ده انت مجاهد يا رجب، والحتة كلها عارفة انك بطل. على مهلك شوية يا عم الشيخ. انت عايز المفيد يا عم الشيخ؟ الناس بتتكلم عن الكنافة والقطايف زي كل سنة بحكم العادة، يعني رمضان كل سنة وانت طيب، لكن الناس برضو لو في معركة هتحارب وهي صايمة زي زمان. مدام مفيش حرب انا اول واحد يفكر في الكنافة. بكرة باذن الله لازم اجيب للعيال 2 كيلو. وانا موافق يا عجاتي، بس من ادراك ان مفيش حرب؟ لا لازم يا جماعة هنحارب، لازم نخلص بلدنا من الذل والعار والنكسة. مش بعيد تكون المعركة بكرة بعد بكرة بعد بعده، المهم لابد وان تكون. يا رب اكرمنا يا رب. اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا نايم وحد الدايم. أعوذ بالله، اللهم إني صايم. وأنت آدم خمر مش هتفرد وشك ده أبدا. يا ساتر يا رب. بقول إيه يا أستا رجب؟ محمد ابن عبد السميع أفندي جيب العجلة بتاعته وصلحت له الكرسي وبيقول لك كل سنة وأنت طيب. أيوة، هتكون خدت منه فلوس؟ لا يا أستا ما خدتش. اللهم إني صايم. مالك يا أستا، في حاجة؟ قول لي يا مخيمر. نعم. أنت اتسحرت امبارح؟ الحمد لله. اتسحرت إيه؟ كفتة وكنافة. امال زعلان ليه؟ انا مش زعلان. متسحر كفته وكنافه؟ طب اضحك يا اخي، افرد وشك، اشكر ربنا. روح شوف شغلك. روح. حاضر حاضر. اسمع اسمع من خيمر. نعم يا اسطى. هو الواد ربيع ما جابش الجورنال النهارده ولا ايه؟ لا يا اسطى، زمانه جاي. النهارده السبت. اهو جاي اهو يا اسطى. الحمد لله على السلامه. جريادة يا ربيع، هرى الجورنال الظهر ولا ايه؟ ولا معلش بقى يا اسطى، تاخرت عليك شويه. كل سنة وانت طيب بقى، رمضان كريم. ايوه اخويا ايوه، كل واحد يعمل عملته ويقول معلش رمضان كريم. هانت بقى يا اسطى، وفات منه 9 والنهاردة 10. سلام عليكم. على السلامة اخويا. جبت الجورنال يا اسطى رجب؟ اهو لسه دلوقتي اقراه وادهولك على طول. يا سيدي نقرا سوا. وريني. هات وريني. اتفضل يا سيدي. اسمع يا سيدي. مصرع نائب مدير البوليس الاسرائيلي في غزة بقنبلة فدائي. احسن يا سيدي. عقبال الباقي. طوارئ في الفجر، المقاومة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ الكاملة بعد التحركات الأخيرة للحشود الإسرائيلية. يا رب خلصنا بقى. خلصنا يا اسطى رجب، ولا تزعل نفسك، خلينا في المهم. اسمع يا سيدي، تعادل الزمالك وفاز الأهلي والترسانة. استنى يا سيدي. الزمالك والاتحاد يتعادلان بدون أهداف في مباراة مزبزبة. الأهلي يفوز على المنيا 1-0 بجدارة. الترسانة يهزم المنصورة 1-0. الأولمبي والسكة يتعادلان 2-2. الماتش استرجب. استرجب انت نمت ولا ايه؟ الله، انت واخد الجورنال معاك ليه؟ بس يا ولد هقرا من طقطق لسلامه عليك وارجعه للاستا رجب بعد ما يصحى من نومه. ها سيبه ينام لغايه صلاه العصر. استا رجب انت نايم. يا استا رجب يا اسطى رجب قوم اصحى بقى. ايه في ايه؟ في اللي انت بتدور عليه؟ حلو، افتح الراديو، المعركه ابتدت. ودينك يا مليم افندي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. And he said that. ابن الحياة بالحب السادات البطل رد الحياة للشعب السادات البطل ابن الحياة بالحب السادات البطل رد الحياة للشعب السادات البطل آل السادات ارفعوا صوتكم بلاش الهمس وافتحوا كل البيبان للشمس آل السادات ارفعوا صوتكم بلاش الهمس وافتحوا كل البيبان للشمس آل السادات حربنا كانت على العدوان كانت محبة وسلام للأرض والإنسان أكتوبر حبي قصة إبراهيم الخطيب أعداد محمود الشربجي أغاني محسن الخياط ألحان إبراهيم رجب غناء محمد رشدي إخراج محمود يوسف واللقاء التالي مع سهرة سير وبطولات عن أسد سيناء البطولة لأحمد ماهر وشريف خير الله وكوكبة من الفنانين والفنانات كتبها للإذاعة وأخرجها إسماعيل عبد الفتاح سير وبطولات بلادي بحبك يا بلادي بحب نيلك وطينك بحب زرعك غطانك في ذاك دمك ودم ولادي زكريا خليل أحمد ماهر حالف لأحرر أرضك حالف لأرجع فجرك وطول ما نعجبها مع ولادك ما هيهدلنا بال إلا لما نجيب النصر تاج تاج ينور جبينك يا مصر سيد زكريا خليل شريف خير الله أسد سيناء أسد سيناء دراما في حب مصر النص الإذاعي والإخراج إسماعيل عبد الفتاح بيطلعوا إمتى ومنين؟ ولسه يابا لسه ياما هيشوفوا قوات الصاعقة بتعتبر من القوات الخاصة اللي بتتحمل عبء تنفيذ المهمات الخطيرة خلف خطوط العدو عشان كده اخترناكم بعناية ودربناكم على أعلى مستوى وبأحدث الأسلحة وجه الأوان يا رجالة اللي تثبتوا فيه للعدو إنكم أسود مصر اللي لا بيها بؤصابة ولا موت تمام يا فندم عريف سيد زكريا تمام يا فندم انت أثبتت كفاءة نادرة في تدريبات الرماية عشان كده بقيت عضو أساسي في كل عملية هتكلفنا القيادة بتنفيذها خلف خطوط العدو تمام يا فندم رمضان جانا وفرح الله الله الله الله في أسي يعني لابس الميري ده انت اجازتك لسه ما خلصتش جاني استدعى يابا ولازم اسلم نفسي للوحدة حالا استدعى؟ ليه خير؟ مش عارف يابا اكيد خير باذن الله تفتكر ايوه يابا جايز يكون ان الاوان ناخد بالطار ونحرر سينا يا ابني ربنا معاك انت ولي زيك ربنا ينصركم ويحميكم ويحفظكم باذن الله الله أكبر إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة. وصلت القيادة معلومات بأن العدو هيبعت قواته لمنطقة الممرات في عمق سيناء عشان يحاول منع اكتمال عبور قواتنا المدرعة لقناة السويس، وكلفتنا القيادة بالتعامل مع قوات العدو لغاية قواتنا ما تعبر بسلام. تمام يا فندم. الهليكوبتر هتنقلكم لجبل الجلالة، ومسرح العملية منطقة راس ملعب، والزمن المقدر لإتمامها 24 ساعة. أي أسئلة؟ لا يا فندم. ودلوقتي اتفضلوا علشان تستعدوا. تمام يا فندم. لو سمحت يا فندم. ايوه يا عريف سيد. انا عاوز اقلل كمية المية والتعيين وازود كمية الزخيرة اللي هاخدها معايا يا فندم. ليه؟ يا فندم انا ممكن استحمل الجوع والعطش، لكن مش ممكن استحمل ان زخيرتي تخلص ولسه فيه جندي اسرائيلي حي واقف قدامي. انا مش عارف اقول لك ايه يا عريف سيد، لكن كل يوم بتثبت لي انك مثال نادر للجندي المصري. متشكر يا فندم. على العموم نفذ اللي انت شايف انه بصالحك وصالح المهمة المكلف بيها مع زميلك. ربنا معاكم. تمام يا فندم. يلا يا سيد الهليكوبتر جاهز. حالا يا دفتر. بالذمه ده وقت كتاب الجوابات. معلش يا سيدي، كان لازم اكتب جواب لابويا عشان اطمنه. طب حطه في الظرف وخليه معاك، ولما نرجع من المهمه ببعته له. حاضر. يلا يا رجاله انزلوا من الهليكوبتر وانتشروا. تمام يا فندم. خدوا ساتر يا رجاله. تمام يا فندم. محمود ازرع لغم في نص الممر عشان نوقف أي تقدم لدباباتهم. تمام يا فندم. داريت لدبابات العدو جاي من الشرق وفوقيهم هليكوبتر بتأمن الطريق. استنوا لغاية اللغم ما ينفجر في أول دبابة وبعدها أنا أتعامل معهم. تمام يا فندم. سيد اجهز بالأربيجي ونشن على الهليكوبتر قبل ما تفتح نيران علينا. محمود، دفتار، عبد العاطي، محمد، برشاشاتكم اقضوا على كل جندي من جنود العدو يخرج من الدبابات. تمام يا فندم. برافو يا رجاله، قضينا عليهم كلهم. الحمد لله يا فندم. طبعا متوقع من العدو انه يبعت قوات جديده باعداد اكبر وبتسليح اشد، عشان كده لازم نستعد لهم. لكن الذخيره اللي معانا والرشاشات والذخيره اللي خدناها من جنودهم مش كفايه يا فندم. هنقاومهم لاخر رصاصه وطلت اربيجي معانا يا دفتار. تمام يا فندم. انزل بسرعه يا شمعون انت وقواتك قبل المصريين ما يسيبوا الهليكوبتر بتاعتنا. حاضر يا سيدي. اخفزوا بسرعه يا جنود. سلامتك يا فندم. افضل شريرك يا سيد. قومهم لاخر طبقه معاك. لازم قواتنا المدرعه تعبر القناه بسلام. هيعبروا يا فندم، صدقني هيعبروا، وان شاء الله هنحقق النصر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا اله الا الله. ما يرحمك انت وكل زمايلي يا فندم. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. حضرتك دكتورة عزيزة مراد فهمي رئيسة المكتب الدبلوماسي المصري؟ أيوه. أنا شمعون إلياهو دبلوماسي بالسفارة الإسرائيلية في برلين. أهلا بحضرتك، خير؟ حضرتك أنسب شخص أسلمه أمانة بقالها معايا 21 سنة و8 شهور و6 أيام، وكمان أعترف له بسر. أمانة إيه وسر إيه؟ اتفضلي سيادتك. دي بطاقة عسكرية لجندي مصري، وده خطاب قديم مكتوب على ظرفه الأقصر نجع الخضيرات قرية البغدادي، يصل ويسلم إلى أبي الحبيب زكريا خليل محمد عليان، ودي محفظة قديمة. الحاجات دي وصلتك إزاي يا سيد شمعون؟ ما هو ده السر اللي آن الأوان إني أعترف بيه، علشان تعرفوا بطولة المقاتل المصري سيد زكريا خليل اللي أنا أطلقت عليه اسم أسد سينا وتكرموه بدل ما انتوا حاطين اسمه في كشوف المفقودين. ممكن حضرتك تحكي لي تفاصيل أكتر لو سمحت؟ أنا أحكي لسيادتك الحكاية من أولها. في عام 73 بعد ما عبرتوا قناة السويس في يوم 6 أكتوبر بأيام قليلة، كنت وقتها ضابط في القوات الخاصة بالجيش الإسرائيلي. إيه اللي بيحصل ده يا شمعون؟ إحنا مش قضينا على المصريين؟ الظاهر يا سيدي إن عددهم أكتر من اللي كنا مقدرينه. الرصاص نازل علينا من كل جهات التبة العالية دي، تفتكر هما كام واحد؟ حسب الطلقات اللي عمالة تحصد في رجالتنا من كل جهة تلاقيهم 10 مقاتلين مصريين على الأقل. وبعدين دول قتلوا كل فصيلة القوات الخاصة وما فضلش إلا أنا وإنت. أنا هلف خلف التبة وأحاول أوصل لهم وأتعامل معاهم بسرعة قبل ما يقضوا عليا أنا وإنت. شمار شمار، معقولة؟ ده مفيش غير مقاتل مصر واحد، ده انت اللي قضيت على الفصيلة الخاصة كلها انت لوحدك لما استخبى خلف الصخور دي لغاية ما لقي فرصة واقتله. الحمد لله الحمد لله، يا سلام يا ما انت كريم يا رب، اكرمتني وقدرت اخد بتار كل زمايلي وكل شهيد سال دمه على ارض سينا، الحمد لله. اشهد ان لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عفوا يا عزيزي، اسمح لي أخذ متعلقاتك ذكرى. أنا لا قابلت ولا أقابل حد في شجاعتك وبطولتك، ودلوقتي تقديرا مني لشجاعتك وبسالتك هحفر رمال سينا اللي انت دافعت عنها بدمك وادفنك فيها. ودلوقتي بعد ما دفنتك يا بطل يا مصري حييك تحية الجنود الأبطال، وهضرب 21 طلقة تحية روحك المقتلة النبيلة. كنتم مع أسد سيناء الشهيد العريف سيد زكريا خليل. أسد سيناء دراما إذاعية في حب مصر. النص الإذاعي والإخراج إسماعيل عبد الفتاح. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وتحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي.